وصدق الله ورسوله ولم

وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان صدق الله العظيم. يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك وكان ذلك على الله يسيرا ومن أدرها مرتين.

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة لا في بيوتكم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أيها القارئ صوتك جلجلة زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت بقول الحق فيما تلوته وأنشأت من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين وهكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مثل حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي فاضل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناسامية مركز المنصورة وقلت على ما سمع حضراتكم من هذه الشركة الدولية للهندسة الإذاعية لصاحبها محمد سلام إدارة المهندس حمادة محمد سلام إطلاف تليفونية 66-00-236 براعمة طول الهندسة الكهربائية إدارة الحاج هاني باكر بالميناء قلنا لكم من داخل مخازن فراشة الزاوية الكبرى وقصر ضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية والخدمة الممتازة تحت إدارة الحاج سعيد المرسي بالميناء وشكر الله سعيكم جميعا.